بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ما بعد، كان الحديث قد انتهى بنا في الحصة السالفة عند الكلام على الترجيح بين الصحيحين وتفصيل القول في ذلك وبيان أوجه تقديم صحيح الإمام البخاري على صحيح مسلم وتحقيق القول فيما نسب إلى كثير أو بعض علماء المغاربة من القول بتقديم صحيح البخاري صحيح مسلم على البخاري، وقد وجهنا كلام أبي علي النيسابوري وكلام الإمام ابن حزم رحمهم الله. ومن باب إتمام الكلام ذكرت سابقا جملا من المزايا التي تميز بها الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. فمن مميزات هذا الكتاب ما يتعلق أو ما تقدمت الإشارة إليه من زيادة التحري فيما يتعلق بإتقان الرواة وشدة تمكن المعنعنة فيه لاشتراطه ثبوت اللقاء مع المعاصر، وفي هذا احتراز من الانقطاع كله، مرسل الجلي والمرسل الخفي والتدليس. بخلاف الإمام مسلم فإن احتمال الإرسال الخفي وارد على شرطه، على اعتبار أنه يكتفي بمجرد المعاصر. ونحن وإن جوزنا هذا الاحتمال إلا أن الواقع يشهد بخلو صحيح الإمام مسلم، كما نص على ذلك الحافظ السخاوي في فتح المغيث نقلا عن الإمام شرف الدين النووي، بخلو صحيح الإمام مسلم من ذلك، لكونه يجمع الأحاديث في مكان واحد. فجمع هذه الأحاديث وجمع هذه الطرق في مكان واحد يفيد في الجملة هذه الفائدة، وهي القطع بخلو صحيح مسلم من مثل هذه العلل. الميزة الثانية للصحيح أن الإمام البخاري رحمه الله قد بوب كتابه على كتب وأبواب، كما هو ظاهر من تسمية الكتاب الجامع الصحيح. والجوامع نوع من الكتب الحديثية التي تضم أبوابا فقهية وعقدية الفرق بين السنن والجوامع. السنن تكون مرتبة على الأبواب الفقهية فقط، بعكس الجوامع فإن الجوامع تكون فيها أبواب العقيدة والسير والفضائل المناقب، ثم تكون في الغالب داخلة في أبواب العقيدة، في الغالب تكون داخلة في أبواب العقيدة. قلت بخلاف صحيح الإمام مسلم فإنه لم يبوب، وإن كان في حقيقة أمره مبوبا، والتبويب راجع إلى كل الشراح كما نص على ذلك الإمام ابن الصلاح رحمه الله في كتابه صيانة صحيح مسلم. والميزة الثالثة للجامع الصحيح ما تضمنته هذه التراجم من فقه هذا الإمام، حتى قيل إن فقه الإمام في تراجمه بخلاف صحيح الإمام مسلم رحمه الله. نعم. ومن ها هنا ينفصل لك النزاع. الصفحة 104. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير: ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. مثبت عندكم في النسخة تصحيح البخاري أو صحيح البخاري؟ تصحيح في كل النسخ. نعم. قلت وقد تقدمت الإشارة إلى هذا وذكر الأدلة عليه في الحصة السالفة. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله ردا على كلام أبي علي النيسابوري: إن أراد ترجيح كتاب مسلم على البخاري في نفس الصحيح وفي إتقانه وفي الاضطلاع بشروطه والقضاء بذلك فليس له ذلك، فليس له ذلك، على اعتبار أن ما يتعلق بإتقان الرواة، رأينا سابقا أن الرواة الذين انتقد على البخاري إخراج حديثهم أقل ممن انتقد على مسلم، ثم إن هؤلاء الذين تكلم فيهم في البخاري أغلبهم من شيوخه الذين خبر حديثهم وميز صحيحه من سقيمه، ثم إنه لم يكثر من إخراج حديثهم، وليس لأحدهم نسخة معتمدة إلا نسخة عكرمة عن ابن عباس بخلاف الإمام مسلم، فإنه أكثر من إخراج أكثر تلك النسخ كنسخة جاب أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله، وأبو الزبير مدلس، وكنسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم فيما يتعلق بجانب التعليل، وقد رأينا أن الأحاديث المنتقدة التي انتقدها الحفاظ في صحيح البخاري أقل مما انتقد في صحيح الإمام مسلم، وهذا وجه آخر من وجوه الترجيح. ثم ثالثا ما يتعلق بشرطه في المعنعن، شرط الإمام البخاري رحمه الله أمتن من شرط الإمام مسلم، وإن كنا نجزم بأنه ليس شرطا للصحيح، بل هو شرط في الأصحية، بل هو شرط في الأصحية كما هو الحال أو كما نص عليه جماهير أهل الحديث. نعم. ثم إن البخاري مسلما لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صحح أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. هذه المسألة التي تطرق إليها الإمام ابن كثير رحمه الله فيما يتعلق بالتزام صاحبي الصحيحين إخراج جميع الصحاح، قوله: ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته. الدليل على هذا الأمر، الدليل بعدم التزامهما ذلك، أولا قبل قول البخاري من التسمية، من تسمية جامعه، سماه الجامع الصحيح المختصر أو الجامع المسند المختصر، فكلمة المختصر دليل على أنه لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة. أضف إلى ذلك تصريح الإمام البخاري رحمه الله بذلك في مثل قوله: ما أدخلت في كتابي إلا الصحيح، وتركت من الصحاح مخافة الطول، وهذا دليل على أنه كان ينتقي وكان يختار في الأحاديث، وقوله: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف. والمتتبع للصحيح كما ستأتي الإشارة إليه في المسألة التي تلي هذه يقطع بأن الصحيح لم يشتمل على كل هذا العدد، وهذا دليل على أنه لم يستوعب. ثم ما أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في نقولات الأئمة خاصة تلامذة الإمام البخاري رحمه الله، الحافظ الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن الضحاك السلمي الضرير، عن الإمام البخاري شيخه في كتابه العلل. والمقصود بالعلل هنا العلل الكبير، وهو كتاب مفقود، والمطبوع إنما هو ترتيبه، إنما هو ترتيبه أو مختصره للقاضي، أما الكتاب فهو مفقود. وفي السؤالات أيضا فقد نقل غير واحد عن الإمام البخاري تصحيح هذا الحديث، ومن أقرب الأمثلة إليكم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في البحر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فقد نقل الإمام الترمذي عن البخاري تصحيح هذا الحديث، وهذا الحديث ليس في الصحيح، ليس في الصحيح. وفي هذا إشارة إلى أن صاحبي الصحيحين لم يلتزم إخراج جميع الأحاديث الصحيحة. ونظير هذا الكلام نقل عن الإمام مسلم رحمه الله حيث قال: ليس كل شيء صحيح عندي أدخلته ها هنا، إنما أدخلت ما أجمع عليه، إنما أدخلت ما أجمع عليه. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الإمام مسلم رحمه الله كان ينتقل أحاديث، فله من الأحاديث الصحيحة الشيء الكثير، إلا أنه كان ينتقي ويختار الأحاديث التي وقع عليها الإجماع. وقد اضطرب أهل العلم في تفسير وشرح كلام الإمام مسلم وبيان مراده بقوله إنما أدخلت ما أجمع عليه. وقد نقل الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في صيانة صحيح مسلم لذلك وجهين: الوجه الأول أن المراد بقوله ما أجمع عليه أي ما لم تختلف فيه الرواة الثقات، ما لم تختلف فيه الرواة الثقات فيما يتعلق بهذا الحديث من حيث السند والمتن، والوجه الأول أو هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أي ذلك الحديث الذي توفرت فيه صفات الحديث الصحيح المجمع عليه، وهذان وجهان وجه بهما الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في صيانة صحيح مسلم كلام الإمام مسلم إنما أدخلتها هنا ما أجمع عليه. وإن كان الحافظ ابن الصلاح رحمه الله قد أشار إلى ما يضعف أحد هذين التوجيهين في قوله ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث قد اختلفوا في إسنادها ومتنها، ووجه صنيع الإمام مسلم بأنه نوع من السهو والغفلة، بأنه نوع من السهو والغفلة، فهو اشترط شرطا إلا أنه قد يغفل عن ذلك الشرط فيدخل في صحيحه أحاديث قد اختلف فيها الرواة من حيث السند أو المتن. لكن نقول بأنه يمكن توجيه صنيع الإمام مسلم رحمه الله كما تقدمت الإشارة إليه، قد يكون صنيع الإمام مسلم هذا من قبيل إخراجه للحديث الشاذ مع المحفوظ لبيان وجه الاختلاف أو أوجه الاختلاف على الرواة، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في الحصة الأولى في توجيه صنيع الأئمة الإمام البخاري والإمام مسلم لإدراج بعض الشواذ في صحيحيهما، خاصة قد اتفقنا من قبل على أن الشاذ أيضا يمكن أن يسمى صحيحا، وهذا كثير في الصحيحين. والنووي رحمه الله ذكر في مقدمته لشرح صحيح مسلم جواب ابن الصلاح وقال إن كلا الجوابين عليه اعتراض، ووجه كلام الإمام مسلم رحمه الله توجيها ثالثا، وأن مراده ما أجمع عليه أربعة من الأئمة، أن مقصود الإمام مسلم بقوله ما أدخلت في كتابي إلا ما أجمع عليه، أي ما وقع عليه الإجماع من أربعة أئمة، وهم الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين والإمام عثمان بن أبي شيبة والإمام سعيد بن منصور الخرسان. فهذا مراد الإمام مسلم رحمه الله، أي ما وقع عليه الإجماع من هؤلاء الأئمة الأربعة، الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخرسان. نعم. قال ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صحح أحاديث ليست في كتابيهما كما ينقل الترمذي. قلنا في السؤالات منها ما أخرجه في كتابه العلل الكبير، ومنها ما ذكره في كتابه الجامع، ما ذكره في كتابه الجامع. فإن كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيره. نعم. عدد ما في الصحيحين من الحديث. قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير تكرار 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. طيب، في هذه المسألة يشير الحافظ ابن كثير رحمه الله نقلا عن الحافظ ابن الصلاح في المقدمة عدد ما في الصحيحين من الأحاديث. قلت وبهذه المسألة يتضح ما سبق ذكره في المسألة السالفة من أن الإمامين رحمهم الله لم يلتزم إخراج جميع الصحيح بدلالة سعة حفظهما كما نص على ذلك وكما نقل عنهما، ثم إنهما انتقيا. الدليل على الانتقاء، الدليل على الانتقاء قبل الشرط، أحيانا بعض الصحف الحديثية تروى بسند واحد كصحيفة همام عن همام بن منبه عن أبي هريرة من أحاديث أبي هريرة، وهي صحيفة معروف معنى الصحيفة في المصطلح أنه الجزء الذي يروى بإسناد واحد وتجمع متونا وأحاديث كثيرة، مع أنها تروى بسند واحد إلا أن المتتبع للصحيحين يجد الإمامين قد انتقيا من هذه الصحيفة، أخرج بعض الأحاديث وترك بعضها، دليل على الانتقاء. وحينئذ يتوجه السؤال: لما ترك ولما عدل صاحب الصحيحين عن تلك الأحاديث مع أنها مروية بنفس السند الذي أخرجها؟ الجواب عن ذلك: إذا لم يوجد في ذلك الباب حديث أصح إلا ذلك المروي في تلك الصحيفة، فصنيع الإمامين دليل على أنهما قد اطلعا على ذلك الحديث أو في ذلك الحديث على علة استوجبت عدولهما عن إخراج ذلك الحديث، وهذا لوحده كاف على أن هذين الإمامين كانا ينتقيا. قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، هكذا قال الحافظ ابن الصلاح. و كما يقال أهل الدار أعرف بما فيها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري مقدمة صحيح البخاري: ولقد عددتها وحررتها فبلغت بالمكررة سوى المتابعات والمعلقات 6397 حديثا. 97 حديثا. كم؟ 6397 حديثا، هذا بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات، وبدون المكرر 2513 حديثا. بدون المكرر 2513 حديثا، وفيه من التعاليق 1341 حديثا معلقا، أكثرها مخرج في أصول متونه، وما لم يخرجه 160 حديثا. كما قلت وكما قدمت، يقال دائما أهل الدار أدرى بما فيها، وابن حجر خبير بصحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقد وجه الحافظ العراقي اختلاف الأئمة في عد ما في الصحيحين من الأحاديث إلى اختلاف الروايات، إلى اختلاف الروايات، فإنه قال في كتابه أو في نكته التقييد والإيضاح: هكذا أطلق ابن الصلاح هذا العدد والمراد به الرواية المشهورة، وهي رواية محمد ابن يوسف الفرابري. محمد ابن يوسف الفرابري، الرواية ليست فقط المشهورة إنما المتصلة من حيث السمع، من حيث السمع. والروايات الأخرى كرواية لا ليس الكشمي يعني رواية حماد بن كريم من الرواة إبراهيم بن معقل، ورواية حماد بن شاكر، ورواية حماد ابن شاكر. هذه الروايات إنما اتصلت من جهة الإجازة، والذي روى الصحيح عن الإمام البخاري بالسمع هو محمد بن يوسف الفرابري، وروايته أشهر الروايات. قلت بأن الحافظ العراقي وجه اختلاف الأئمة في عد ما في الصحيح، أرجع ذلك إلى اختلاف الروايات، خاصة أن رواية حماد بن شاكر كما يشير العراقي تنقص على رواية الفرابري ب200 حديث، ورواية إبراهيم بن معقل تنقص على رواية الفرابري ب300 حديث، فهي أنقص الرواية. لكن اعترض الحافظ ابن حجر وهو تلميذ العراقي كما قلت مشتغل بالصحيح وقد اعتنى كثيرا بجمع الروايات وجمع الطرق لأحاديث الصحيح، اعترض على هذا التوجيه من شيخه العراقي بأن الروايات من حيث العدد سواء، أن الروايات من حيث العدد سواء، وإنما الاختلاف راجع إلى كما قلت راجع إلى جهة التحمل. فرواية الفرابري منقولة بالسماع كلها، ورواية حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل فيها بعض السماع وفيها فوت تحمل بالإجازة. نعم. الزيادات على الصحيحين. قال: وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000، وبالمكرر يقال إن صحيح مسلم بالمكرر حوالي 12 ألف حديث، 12,000 حديث. طبعا المقصود بعدد الأحاديث حينما يطلق لأئمة مثل هذه اللفظة عدد الأحاديث، ما المقصود بها؟ ها؟ لا، ليس الاتصال، المقصود المتون، الأسانيد، المقصود الأسانيد، المقصود بالعدد عدد الأسانيد طرق. نعم. الزيادة على الصحيحين. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير. المسألة الثالثة ما يتعلق بالزيادة على الصحيحين. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم، ابن الأخرم هذا له كتاب المستخ على أي صحيح، له كتاب المستخرج على صحيح الإمام مسلم، على صحيح الإمام مسلم. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. عبارة الحافظ أبي عبد الله ها هنا فيها نظر لأمرين اثنين، كما قال الحافظ ابن كثير في مناقشة ابن الصلاح له. وجه النظر في قوله ما تقدمت الإشارة إليه من كلام الإمام البخاري، في قوله أحفظ 100,000 حديث صحيح، والصحيح كما حررناه سابقا على قول ابن الصلاح من غير المكرر 6,397 حديثا، وهذا نوع من التناقض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني استدراك الأئمة على صاحبي الصحيحين كالحافظ أبي الحسن الدارقطني في كتابه الإلزامات، والحافظ أبي عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيح. وهذا دليل على أن الذي فاتهما شيء كثير، لكن يمكن توجيه كلام ابن الأخرم توجيها حسنا كما نص على ذلك الإمام السيوطي رحمه الله في تدريبه، أن مراد ابن الأخرم هنا أنه لم يفتهما من الصحيح الذي هو في الدرجة العليا حسب تقسيم الحاكم، فإنه قد ذكر في كتابه المدخل أن الصحيح على 10 مراتب، المرتبة الأولى فيها اختيار الشيخين البخاري ومسلم، وهو وارد أيضا من حيث النظر على اعتبار أن الحافظ الدارقطني وهو منه في تمكنه من العلم ومعرفة الطرق لم يستطع إلزام الشيخين إلا بعدد قليل من الأحاديث، هي كتاب الإلزامات، وكتاب الإلزامات جزء صغير مطبوعة مع التتبع تقريبا كم في الإلزامات من حديث؟ في حدود 100 حديث، في حدود 100 حديث. نعم، مستدرك الحاكم أكثر بكثير من إلزامات الدارقطني، وعدد أحاديث المستدرك في حدود 8,000 وزيادة، لكن كما ستأتي الإشارة إليه قل ما يصفو للإمام الحاكم في استدراكه على صاحبي الصحيحين. ولذلك يبقى كلام الإمام الأخرم واردا، لكن بهذا التوجيه إن كان مراده طبعا أصح الصحيح، على اعتبار أن البخاري ومسلما كانا ينتقيان ولم يخرجا من الصحيح إلا ما توفرت فيه شروط مخصوصة فهو من أعلى الصحيح. نعم. قلت في هذا نظر، فإنه وعبارة ابن الملقن كما نقله المحقق هنا في كتابه المقنع تدل على ما سبقت الإشارة إليه. قال ابن الملقن: ولعل مراد أبي عبد الله الأخرم بقوله هذا الصحيح المجمع عليه للصحيح المطلق، للصحيح المطلق. نعم. قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. هذه الدعوة، دعوة اقتصار الصحيح على الصحيحين، هي دعوة كانت مشهورة خاصة في زمن الإمام الحاكم أبي عبد الله، وهذا هو الدافع الذي دفعه إلى تأليف كتابه المستدرك، هذا هو الدافع الذي دفعه إلى تأليف كتابه المستدرك، حيث زعم أن الأحاديث الصحيحة محصورة فيما هو موجود في الصحيحين، فقال الحاكم بأنهما قد ترك من الصحيح أشياء كثيرة، فقيل له: لو أخرجت لنا كتابا تجمع فيه أحاديث على شرطهما، فألف كتابه الحاكم كتابه المستدرك، لكن المنية كما قال المترجمون قد اخترمته قبل النظر فيه، ولم يراجع إلا ثلث الكتاب، ولذلك المتتبع للمستدرك المطبوع خاصة الطبعة الهندية التي في حاشيتها مختصر المستدرك للإمام الذهبي رحمه الله، ينظر أن تعقبات الإمام الذهبي في الثلث الأول للكتاب قليلة مقارنة مع بقية الكتاب، مع أن الذهبي نفسه اعترف في كتابه السير في ترجمة الحاكم بأن عمله أيضا يعوزه التحقيق، لأنه من أول ما ألف، أنه من أوائل ما ألف من الكتب. في استدراك الإمام الحاكم على الصحيحين جدل كبير بين العلماء، خاصة في معرفة المقصود بقول الإمام الحاكم بمثلها في قوله: وأنا أستعين الله في إخراج أحاديث قد احتج بها أو بمثلها الشيخان أو أحدهم، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث قد احتج بها أو بمثلها الشيخان أو أحدهما. هل المقصود بالمثلية هنا المثلية في الذوات، أو المقصود بالمثلية المثلية في الصفات؟ المقصود بالمثلية في الذوات أن يخرج لنفس الرواة الذين أخرج لهم صاحب الصحيح، والمقصود بالمثلية في الصفات أن يخرج لرواة لهم من العدالة والضبط مثل ما للرواة الذين قد أخرج لهم صاحب الصحيح، على قولين مشهورين لأهل العلم، وقول ثالث مؤلف من القولين السالفين هو اختيار شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله. القول الأول وهو قول كثير من المتقدمين، وهو ما نقله الحافظ ابن الصلاح فهما من صنيع الحافظ ابن دقيق العيد، وهو عمل الحافظ الذهبي أيضا في كتابه المختصر، قالوا إن المراد بالمثلية التي أطلقها الحاكم، المثلية في الذوات، بمعنى بمثل هؤلاء الرواة. والدليل على ذلك صنيع الحافظ بن دقيق وصنيع الإمام أبي عبد الله بن الذهب، فقد كان يتعاقب الحاكم في حكمه على الأحاديث، فإذا وجد حديثا قد حكم عليه الحاكم بأنه على شرط البخاري مثلا أو على شرط مسلم، يقول فيه فلان ولم يخرج له البخاري، فيه فلان وليس من رجال مسلم، واضح؟ وصنيعه هذا دليل على أنه فهم من المثلية في إطلاق الحاكم المثلية في الذوات. والقول الثاني قول اختاره الإمام الحافظ العراقي رحمه الله، قد نص عليه في كتابه التقييد والإيضاح، قال إن المراد المثلية في الصفات، بل إنه قد اعترض على فعل ابن الصلاح وقال إنما فهمه من صنيع الحافظ بن دقيق العيد ليس له دليل، إنما هؤلاء الأئمة قد أخطأوا في فهم كلام الحافظ الحاكم أبي عبد الله، وأن المراد المثلية في الصفات. لكن اعترض على كلامه تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وقال إن صنيع الإمام الحاكم يدل على ترجيح أحد القولين وهو القول الأول، والدليل على ذلك أنه يخرج أحاديث فيحكم مثلا في بعضها بأنها صحيحة على شرط الشيخين، ويقول في بعضها إنها على شرط البخاري، ويقول في بعضها إنها على شرط الإمام مسلم. والمقصود هنا تلك الأحاديث، وبعض الأحاديث يقول إنها صحيحة السند ويسكت، يقول إنه حديث صحيح الإسناد ويسكت لا على شرط واحد منهما. والشاهد هنا في تلك الأحاديث التي يحكم بأنها على شرط الإمام البخاري، وهذا يرجح أن المراد بالمثلية هنا المثلية في الدوات. لما؟ لأنه لو كان المقصود من كلامه المثلية في الصفات لما اقتصر على قوله على شرط البخاري، لأنه إذا كان في الحديث، إذا توفر في الحديث شرط البخاري فشرط مسلم داخل فيه من باب اللزم، فشرط الإمام مسلم داخل فيه من باب اللزم، وهذا يقوي بأن المراد هنا المثلية في الدوات، على اعتبار أن الإمام مسلم رحمه الله قد تفرد بإخراج أحاديث رواة لم يخرج لهم الإمام البخاري. ويؤكده صنيعه في باب التوبة، أما أخرج حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تنزع الرحمة إلا من شقي، قال الإمام الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرطهما، لحكمت بالحديث على شرطهما، واضح؟ فهذا الصنيع من هذا الإمام دليل على أن المقصود بالمثلية هاهنا المثلية في الدوات. لكن بعد النظر يتبين أن المقصود حقيقة مؤلفة من القولين، إذ المقصود المثلية في الذوات وفي الصفات، على اعتبار أن الأئمة أو أن هذين الإمامين كانا ينتقيان، وهذا القول احتراز من تلك الأسانيد الملفقة كسماك بن حرب عن عكرمة، فسماك بن حرب مثلا من رواة من رواة مسلم ولم يخرج له البخاري. وعكرمة بن عكرمة مولى بن عباس هو من رجال البخاري. فلا يقال في رواية سماك بن حرب عن عكرمة إنها على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهم، على اعتبار أن الحفاظ قد جزموا بأن رواية سماك بن حرب عن عكرمة على وجه الخصوص مضطربة. وهذا يطرح إشكال بعض الرواة الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، وقد فرد لهم الحافظ ابن رجب الحنبلي فصلا كاملا في كتابه شرح علل الترمذي، ومنهم مثلا عكرمة بن عمار اليمامي في حديثه عن يحيى بن أبي كثير. وعكرمة بن عمار ثقة ويحيى بن أبي كثير ثقة، لكن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير فيها ضعف. وكرواية هشيم بن بشير عن الزهري، فهشيم بن بشير ثقة والإمام محمد بن مسلم الزهري ثقة، لكن رواية هشيم عن الزهري على وجه الخصوص ضعيفة، كما قيل في سبب ذلك أن هشيما رحل إلى الزهري فسمع منه أحاديث وكتبها، فجاءت الريح فحملت تلك الأوراق فبدأ يحدث مما علق من حفظه ولم يكن أتقن تلك الأحاديث فصار يخطئ فيها. ولذلك كما قال الحافظ ابن الصلاح وعبارته قد نقل هنا المحقق في كتابه صيانة صحيح مسلم، من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد. ولذلك كما قلت القول الصحيح في ذلك أن ينظر في الوجه الذي روى له الإمام البخاري والإمام مسلم. ومما يقوي ذلك رواية صاحبي الصحيحين لبعض عنعنات المدلسي، وروايتهم لأحاديث بعض المختلطين خاصة من طريق من لم يعرف وقت تحمله عن ذلك الراوي المختلط. وحسب القواعد فمثل هذه الرواية يحكم عليها بالضعف، وهذا شيء كثير في الصحيحين. وللعلماء في عنعنات المدلسين في الصحيحين كلام، ولهم في رواية المختلطين من رواية من لم يتميز أو لم تتميز روايته عنه أقبل الاختلاط أم بعده كلام. ولذلك يصعب ويعسر أن يحكم على حديث واحد بمجرد توفر مثل هذه الشروط فيه بأنه على شرط الإمام البخاري أو على شرط الإمام مسلم، وهو وارد بشكل كبير في صحيح الإمام البخاري، إذ لم ينقل عنه في كتابه أو في أحد كتبه أنه قال، بل ولا الإمام مسلم حتى في مقدمة كتابه، وإن كان رحمه الله قد صرح بأنه قد قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام. قلت لم ينقل عنهما أنهما قد قال شرطي في الكتاب أن أخرج الحديث الذي توفرت فيه الشروط الآتية، لا البخاري ولا المسلم، وذلك كله المنقول إنما هو راجع من فهم العلماء لصنيع صاحبي الصحيحين بالاستقراء والتتبع للأحاديث الموجودة في الصحيحين. قد ألف في شروط الأئمة الحافظ قبل الحازمي، الإمام قبله، الحازمي قبل الحافظ ابن منده كتابه شروط الأئمة، ثم الحافظ الحازمي في شروط الأئمة الخمسة، ثم الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر القيصراني، وهو أول من سدس بسنن ابن ماجه في كتابه شروط الأئمة الستة. قلت صنيع هؤلاء الأئمة كله إنما هو من باب التتبع والاستقراء حسب ما فهموه من صنيع صاحبي الصحيحين، ولذلك من باب التقول والتجوز أن يقال إن هذا الحديث على شرط البخاري أو إنه على شرط مسلم، والسلامة من هذا كله أن يقال رجاله رجال البخاري، رجاله رجال مسلم، على اعتبار أن صاحبي الصحيحين كانا ينتقيان. قد تقدمت الإشارة إلى هذا. قلت فيما يتعلق بهؤلاء ذكر الشارح أحمد شاكر هنا رواية همام عن ابن جريج أيضا، وهي رواية ضعيفة. قلت وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، لا الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح العلل، وأفردت برسالة دكتورة مستقلة في الجامعة الإسلامية في كلية الحديث، من رسالة من تأليف الدكتور الرفيعي، وقد كان عميد كلية الحديث بهذا العنوان: الرواة الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخي، الرواة الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخي. فيكون الراوي ثقة لكنه ضعيف في الرواية عن إمام ثقة، إما لعدم طول ملازمته له، أو لكونه سمع منه بعض الاختلاط، أو لكونه لم يتقن حديثه، أو لسبب من الأسباب. وقد فصلهم تفصيلا مانعا ماتعا الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح العلل بما لا تجده في كتاب آخر. لذلك دائما أعود لأقول بأن كتاب شرح العلل للحافظ ابن رجب كتاب مهم جدا، خاصة في قضايا علوم الحديث، ولا يمكن أن يستغني عنه طالب حديث، إذ الفوائد المودعة في كتاب شرح العلل لا توجد في كتب المصطلح، لا توجد جميعا في كتب المصطلح. نعم. وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة. قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. قد سبقت الإشارة إلى الاعتذار للإمام الحاكم رحمه الله عن ذلك، سبب ذلك أنه لم يبيعه، المنية قد اخترمته قبل إكمال الكتاب، قبل إكمال مراجعة الكتاب، ولذلك انتصر للحاكم الإمام الذهبي رحمه الله، إمام أهل الاعتدال، في كتابه السير ردا على كلام أبي سعيد ماليني في دعواه إن مستدرك الحاكم لا توجد فيه أحاديث على شرط الصحيحين، قد انتصر وقال بأن رتبة أبي سعيد أقصر من أن يحكم على الحافظ الإمام الحاكم أبي عبد الله، وقال بأن الذي فيه على شرط الشيخين قرابة ربع الكتاب، قرابة ربع الكتاب، وفيه من الصحيح على غير شرطهما الشيء الكثير. نعم، وفيه بعض الحسان، وفيه بعض الضعاف، قال وفيه بعض المناكير، وفيه بعض مما يشهد العقل ومما يشهد الحس ببطلانه، أو عبارة مثلها تجدونها في ترجمة الحاكم أبي عبد الله في كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. نعم. لقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم، وكتب أخر التزم. قال وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، وما يسمى في كتب الحديث بالمستخرجات، والمستخرجات كتب عملت على كتب أخرى مسندة، والاستخراج أن يعمد المحدث إلى كتاب فيخرج أحاديث ذلك الكتاب بأسانيده من غير طريق ذلك المصنف، على أن يلتقي مع ذلك المصنف في شيخه أو شيخ شيخه إلى الصحابي، وشرطه ألا ينتقل إلى شيخ أبعد مع وجود الطريق إلى الشيخ الأقرب إلا لوجود سبب من الأسباب. أعيد، الاستخراج أن يعمد المحدث إلى كتاب مصنف فيخرج أحاديثه، نفس تلك الأحاديث، بأسانيده من غير طريق ذلك المصنف، على أن يلتقي معه أي مع ذلك المصنف في شيخه أو شيخ شيخه إلى الصحابة، وشرطه ألا ينتقل إلى شيخ أبعد إذا كان هناك طريق إلى شيخ أقرب، اللهم إلا لفائدة أو لعذر. قال طبعا ما دامت هذه المستخرجات هي على الصحيحين حكمها الصحة، على اعتبار أنها نفس المتون، على اعتبار أنها نفس المتون، الأسانيد فقط وليست كل الأسانيد، يعني الأسانيد إذا وجد فيها كلام ربما قد يكون الكلام قبل أن يلتقي المستخرج مع شيخ المستخرج عليه أو شيخ شيخي. قال وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، وهذه محل نظر، وهذه محل نظر فيما يتعلق بالأسانيد، على اعتبار أن هؤلاء حتى وإن اشترطوا الصحة إلا أن شرطهم ومرتبتهم في الحكم على الرواة هي دون مرتبة صاحبي الصحيحين، كصحيح أبي عوان، تسميته مستخرج أبي عوان، وسماه صحيحا من باب التجوز على اعتبار أن المتون متون صحيحة. طيب، مستخرج أبي عوان على الصحيحين، وأبوي بكر الإسماعيلي، مستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري، والبرقاني، ومستخرج البرقاني على صحيح البخاري، وأبي نعيم الأصبهاني، ومستخرج أبي نعيم على صحيح الإمام مسلم، وغيره غيره كالغطريفي أبي أحمد وله مستخرج على صحيح الإمام البخاري، وكأبي عبد الله بن الأخرم الذي تقدمت الإشارة إليه وكتابه مستخرج على صحيح الإمام مسلم، وأبي ذر الهروي وكتابه مستخرج على صحيح الإمام مسلم، وكتاب مستخرج على الصحيحين جميعا في كتاب واحد وهو كتاب أبي بكر عبدان الشيرازي، وهو كتاب مستخرج على الصحيحين. والاستخراج كما هو مفهوم من تعريفه لا يختص بالصحيحين، لا يختص بالصحيحين. والدليل على ذلك أن كثيرا من الأئمة قد استخرجوا على بعض الكتب، ومن أشهر هذه المستخرجات مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، وهو كتاب مطبوع في 10 مجلدات بتحقيق الدكتور أنيس طاهر الإندونيسي، شيخنا الدكتور أنيس طاهر، مطبوع عن مكتبة دار الغرباء. ومستخرج الطوسي مستخرج على جامع الترمذي. وكذلك استخرج محمد بن عبد الملك ابن أيمن على سنن الترمذي. وأمل الحافظ العراقي شيخ الحافظ ابن حجر مستخرجا على مستدرك الإمام الحاكم لكنه لم يكمله. وكذلك أبو نعيم الأصبهاني له كتاب مستخرج على كتاب التوحيد للحافظ ابن منده، للحافظ ابن منده. وهذا دليل على أن الاستخراج لا يختص بالصحيحين. نعم، عناية الأئمة كثيرة حيث الاستخراج على الصحيحين، وسبب ذلك سبب وجيه لمشاركة هذين الإمامين هذا الفضل وهذه المنقبة في كون الأمة تجتمع على تلقي كتابيهما بالقبول. تأتي الإشارة إلى كلام الحافظ المطبوع، طبعا من هذه المطبوع من هذه المستخرجات هو مستخرج أبي عوان، هو مستخرج أبي عوان الإسفرايين رحمه الله، والمطبوع منه 4 مجلدات، المجلد الأول أو الجزء الأول، الجزء الثاني، والجزء الرابع، والجزء الخامس. أما الجزء الثالث فهو مفقود من الكتاب كما أفادنا به شيخنا الدكتور عبد العزيز رحمه الله، مفقود الجزء الثالث. وذلك المطبوع 4 أجزاء 4 مجلدات اشتملت على الجزء الأول والثاني والرابع والخامس. قلت قول الحافظ ابن كثير في كتابه قد يوجد فيها زيادات مفيدة، في هذا إشارة إلى فائدة من فوائد المستخرجات. والمستخرجات كما نص الحافظ ابن حجر رحمه الله لها فوائد كثيرة، ولذلك اعتنى بها في كتابه، اعتنى بها عناية كبيرة، ولذلك اجتمع في فتح الباري ما لم يجتمع في غيره من الشروح حتى قيل لا هجرة بعد الفتح. فمن فوائدها علو الإسناد، وهذا قد يفيد في حالة احتمال الوهم في الحديث، كأن يكون مثلا للراوي شيخان في الحديث يرويه مرة بواسطة ويرويه من غير واسطة، فيروي المستخرج ذلك الحديث من غير واسطة فيعلو إسناده بالحديث. من فوائدها ما تقدمت الإشارة إليه من كلام الحافظ ابن كثير، الزيادة في بعض المتون، وهذه أيضا تفيد في بيان شروح الأحاديث من بيان مجمل، تخصيص عام، تقييد لفظ مطلق. من فوائدها تكثير الطرق للحديث الواحد، وتكثير الطرق يفيد في جانب الترجيح عند حدود التعارض. من فوائدها كما هو مفهوم من عبارة الحافظ ابن حجر الحافظ ابن كثير في قوله وأسانيد جيدة، المقصود بها توثيق الرواة. قلت وهذا محل نظر كما نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. من فوائدها وهي الفائدة الخامسة للمستخرجات تصريح بعض المدلسين بالسماع، كأن يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما من طريق مدلس بالعنعنة، فيأتي في المستخرج مصرحا بالسماع، وهذا يدل على أن صاحب الصحيح قد اطلع على تلك الطريق المصرح فيها بالسماع وعدل عنها لسبب من الأسباب لكونها ليست على شرطه أو لسبب آخر. هذه الفائدة الخامسة. الفائدة السادسة للمستخرجات أن يرد الحديث في المستخرج من طريق من سمع من الراوي المختلط قبل الاختلاط ويكون في الصحيح مثلا غير مميز من طريق بعض الرواة الذين لم يتميز سمعهم هل هو قبل الاختلاط أم بعده. من فوائدها وهي الفائدة السابعة معرفة بعض الألفاظ في الحديث التي قد يحيل إليها صاحب الكتاب. من فوائدها فصل بعض المدرجات التي تكون في الحديث، قد يكون صاحب الكتاب الأصل لم يميز تلك اللفظة المدرجة، يعرف أن المدرج زيادة قد تكون من قبيل الشرح بباب التفسير لبعض الرواة، قد يزيدها الراوي في الحديث. أمثلتها وأقرب لكم زيادة الزهري في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح في قصة بدء الوحي، وكان يتحنت قال وهو التعبد، كان يتحنت في غار حراء الليالي ذات العدد قال وهو التعبد. فقوله وهو التعبد زيادة مدرجة من الزهري، والمراد شرح لفظ التحنت. وفائدة أخرى للمستخرجات رواية الحديث مرفوعا، رواية الحديث مرفوعا إذا كان المستخرج عليه موقوفا أو على هيئة الحديث الموقوف. فهذه فوائد تسعة للمستخرجات، وهذه الفوائد وتعدادها تدل على أن المستخرجات مهمة جدا خاصة أثناء التخريج، أثناء جمع الطرق للحكم على الأحاديث، خاصة إذا تعلق الأمر بالمستخرجات على غير الصحيحين، أما الصحيحان فقد جاوز القنطرة. وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتنا. نعم، قال وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة، وكتابه لا التقاسيم لابن حبان، كتاب ابن خزيمة الموسوم بالصحيح، لكن تسميته المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل إلى منتهاه من غير لم يشترط نفي العلة ولا الضبط ولا الشدود، من غير جرح في نقلتها، من غير جرح في نقلتها، هكذا سماه الحافظ ابن خزيمة. والمطبوع أربع مجلدات من كتاب ابن خزيمة من بداية كتاب الطهارة إلى كتاب الحج، وهذا القدر يمثل ربع الكتاب الأصلي، والبقية مفقودة من الكتاب منذ زمن حتى في عصر الحافظ ابن حجر العسقلاني. ولذلك لما ألف كتابه في الأطراف إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ذكر 11 كتابا، مع أن كتابه سماه أطراف العشرة، والسبب في ذلك أنه تجاوز على اعتبار أن صحيح ابن خزيمة لم يقف له إلا على حد الربع، والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور لا مش ضياء مصطفى الأعظم، مطبوع بتحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي. والمطبوع ليس هو الكتاب الأصلي، هو المختصر كما هو مثبت في مخطوطة الكتاب، فاسمه مختصر المختصر من المسند الصحيح من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل من غير جرح في نقلته أو طعن في رواته أو شيء من هذا القبيل. وبهذه التسمية سماه الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن خزيمة مختصر المختصر. فمختصر المختصر ناقص والكتاب الأصلي مفقود. وابن خزيمة رحمه الله معروف بشدة التحري حتى إنه يتوقف في الحديث لأدنى ريب فيه فيقول إن صح الخبر إن صح الخبر. ومن منهجه وهو شيء مهم جدا خاصة لمن يشتغل بالتخريج أنه إن كان في الحديث عنده مقال يقدم المتن على السند يقلب العادة. إن كان في السند عنده مقال يقدم المتن على السند. لماذا قلت إنه مهم؟ لأنه قال بأن كل من ينقل عنه حديثا بغير ذلك فإنه ليس في حل منه. فإنه ليس في حل، يعني إن كنت تنقل الحديث من صحيح ابن خزيمة على ذلك الوجه ووجدت ذلك الحديث قد قدم فيه ابن خزيمة المتن على السند فأنت لست في حل، ولم يجعلك في حل صاحب الكتاب، لأنه إنما قدم المتن على السند لعلة فيه. حتى لو قلنا بتجويز الرواية بالمعنى، وهذا شيء مهم ينبغي الإشارة إليه في صنيع هذا الإمام. وتلميذه الإمام أبو حاتم ابن حبان البستي متوفى عام ابن حبان 454 تأكدوا من وفاة الإمام لعله 454. وكتاب ابن حبان رحمه الله على ترتيب مخترع ليس على طريقة الأبواب ولا المسانيد كما قال الإمام السيوطي رحمه الله. وقال أيضا إن الكشف عن صحيح ابن حبان عسير متعذر. وقد سمى كتابه التقاسيم والأنواع، سمى كتابه التقاسيم والأنواع، لدرجة أن ابن حبان رحمه الله قد اتهم في صنعه لكتابه الصحيح على هذا المنوال، لأنه كان مشتغلا بعلم الكلام وقد اتهم بالزندقة. وقد دافع عنه إمامه للاعتدال حافظ الذهبي رحمه الله في التذكرة، تذكرة الحفاظ، وفي الميزان، وفي كتابه السير، سير أعلام النبلاء. وسبب اتهام الأئمة لابن حبان بالزندقة عبارتان نقلهما الحافظ ابن كثير الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: مسألة إثبات الحد لله، والمسألة الثانية نسيتها، مسألة النبوة. قال العلم، قال النبوة العلم والعمل، قال النبوة العلم والعمل. ففهم من كلامه أنه يقول بأن النبوة مكتسبة. وقد دافع الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن الحافظ ابن حبان، وقال إن مقصوده ليس هذا المعنى الذي فهم من كلامه، وليس قصده حصر المبتدأ في الخبر، وإنما معنى كلامه كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. ودافع عنه أيضا في التهمة الأولى اللي هو مسألة إثبات الحد لله، فهؤلاء كانوا يثبتون الحد وابن حبان ينفيه. وقد قال الذهبي: إثباتكم له أيضا بدعة ونفيه بدعة، وهو شيء مما لم يرد به كتاب ولا سنة، والسلامة فيه التوقف والسكوت، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قلت إن ابن حبان رحمه الله قد تفنن في كتابه، وترتيبه ترتيب مخترع بديع لم يرتب على الأبواب ولم يرتب على المسانيد، سماه التقاسيم والأنواع وجعله في 5 أقسام. القسم الأول في الأوامر، القسم الثاني في النواهي، القسم الثالث في المباحات، القسم الرابع في الأخبار، القسم الخامس تلك الأفعال التي اختص بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقسم كل قسم إلى أقسام عديدة، فعدد الأقسام فيه 400 قسم. وقد أشار في مقدمة صحيحه إلى أنه أراد من كل مطلع إذا أراد استخراج حديث أن يقرأ جميع الكتاب، أن يطلع على جميع الكتاب. ومما يلتحق بالكلام على مستدرك على صحيح الإمام ابن حبان الإشارة إلى ترتيبه، قد رتبه الإمام ابن بلبان الأمير الفارسي، سماه كتاب الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، وهو كتاب مطبوع طبعتين، طبعة يوسف كمال الحوت، ويقال إنها أجود من طبعة شعيب الأرناؤوط. ومما يتعلق بكلامي على صحيح ابن حبان الإشارة إلى الزوائد، قد أفرد الحافظ الهيتمي أبو بكر زيادات ابن حبان على الصحيحين في كتاب سماه موارد الضمآن إلى زوائد ابن حبان. فيما يتعلق بهذين الكتابين صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، أشار ابن الصلاح إلى أنهما أعلى مرتبة من كتاب المستدرك، وأنقى إسنادا وأنضف إسنادا، لكن مرتبتهما دون الصحيحين. وتساهل هذين الإمامين راجع إلى أنهما كما هو واضح من التعريف لم يشترط كل تلك الشروط، وإن كانت معلومة، مقصود شروط الحديث الصحيح. وتساهلهما راجع إلى عدم تمييزهما الحسن عن الصحيح، فإنهما قد ذكرا في كتابيهما الصحيح والحسن، وهذا قد صرح به ابن حبان، وهو دال على أنه صنيع ابن خزيمة، لأن ابن حبان يسير بسير شيخه ابن خزيمة رحمه الله ولا يتجاوزه. ثم إن المتأمل في الكتابين يقف على هذا الأمر. وتساهل ابن حبان أيضا راجع إلى تلك القضية التي اشتهرت عن هذا الإمام فيما يتعلق بتعديل الرواة، موقفه من تعديل الرواة والعدل عنده من لم يعرف فيه القدح ومن لم يعرف فيه الجرح، حتى قيل إن ابن حبان رحمه الله يوثق المجاهيل. فالتساهل الذي وقع في كتابه من هاتين النقطتين، النقطة الأولى عدم تمييزه وفصله بين الصحيح والحسن، والنقطة الثانية راجعة إلى إخراج أحاديث بعض من لم يعرف فيهم التوثيق ولا الجرح، وهؤلاء على اصطلاح العلماء مجهولون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.